السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة ومع هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلما ذكر ربنا تعالى أحكام الصيام وعطف بعد ذلك بذكر الجهاد، شرع سبحانه في بيان المناسك، فأمر جل ذكره بإتمام الحج والعمرة، وظهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعدها: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابه، كما سيأتي معنا بإذن الله وبحوله وكرمه. وأتموا الحج والعمرة لله. وأهل العلم ذكروا في معنى الإتمام عدة أقوال. قال قيل المعنى الأول: أداؤها والإتيان بهما، كقوله: فأتمهن، وقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي ائتوا بالصيام. وهذا على مذهب من أوجب العمرة، كما سيأتي بإذن الله بيان ذلك. ومن لم يجبها قال: المراد تمامها بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص، وفعله عمران بن حسين. وقال سفيان الثوري: إتمامها أن تخرج قاصدا لهما، لا لتجارة ولا لغير ذلك. ويقوي هذا قوله تعالى: لله، وأتم الحج والعمرة لله. وقال عمر رضي الله عنه: إتمامها أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران، يعني تجعل لكل واحد منهما سفرة، العمرة في سفرة والحج في سفرة. ولهذا من مذهب عمر رضي الله عنه أن الحج المفرد أفضل، وغير من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وقال مقاتل: إتمامهما ألا تستحل فيهما ما لا ينبغي لكم، وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر. وأتموا الحج والعمرة لله. وما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ألا وهو أنه قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، فعله عمران بن حسين في الإحرام، وأحرم قبل الميقات وقبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال به جماعة من السلف، منهم عبد الله بن مسعود، وجماعة ممن جاء بعده من السلف. وثبت أن ابن عمر أهل من إلياء رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص في ذلك الشافعي رحمة الله عليه. وهناك حديث لا يثبت ألا وهو ما رواه الدارقطني عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبك يوم ولدته أمه. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وهذا الحديث اختلف في متنه وإسناده كثيرا، كما قال المنذري. وقال ابن القيم في زاد المعاد: حديث لا يثبت، وقد اضطرب في إسناده وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا كثيرا. ولما رواه الإمام أبو داود قال: يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة، وعلى كل حال فعل ذلك عدد من السلف، أحرموا قبل الميقات. وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حسين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على ابن عامر إحرامه قبل الميقات. قال الإمام أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت. ومن الحجة لهذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها، فصارت بيانا لمجمل الحج، ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لم يحرم من ميت لحجته بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل ولا شك في ذلك، وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. واحتج أهل المقالة الأولى بجواز الإحرام قبل الميقات بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنه في ذلك، وقد شهدوا إحرام رسول الله في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرام من ميقاته كان تيسيرا على أمته. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يهلون منها. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيحين. وأجمع أهل العلم على العمل بظاهر هذا الحديث وعلى استعماله، ولا يخالفون شيئا منه. واختلفوا في ميقات أهل العراق حفظهم الله وفرج الله كرباتهم وكربات كل المكروبين من أمة محمد. واختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته، فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. والحافظ ابن حجر في الفتح قال: تفرد به يزيد بن أبي يزيد وهو ضعيف. وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا رواه البخاري في صحيحه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقته افتتحت فغفلة منه، بل وقته رسول الله كما وقت لأهل الشام الجحفة، والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان، ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السير. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه: قال: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم بإجماع. وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم، هذه مهمة جدا. وإنما اختلف أهل العلم في الأفضل، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعض السلف قال: أخاف عليك، يعني أخاف عليك الابتداع في الدين، يعني خير الهدي هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأن يحرم المرء من الميقات الذي وقته رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل، كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه. وكل العلماء ألزموا من أحرم قبل الميقات إذا فعل ذلك، أي إذا أحرم، ألزموه بالإحرام لأنه زاد ولم ينقص. واستدل أهل العلم الذين يجيبون العمرة بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: لأن الله أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. واستدلوا بحديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: إني كنت امرأ نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، وإني أهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك. وهذا الحديث حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، ورواه الإمام أحمد والنسائي. وهذا الحديث في روايته، يعني أريد أن أذكر روايته بشيء من التفصيل لأن فيها فائدة. قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم ابن سرملة، فقلت يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال أجمعهما واذبح ما تيسر واذبح ما استيسر لك من الهدي. فأهللت بهما معا، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان ابن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفطه من بعيره، يعني يعيبون فعله. قال فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، شوف هذا برضو من الفقه يقدم العذر بين يدي مسألته، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت، يعني الأعراب معروف أنهم ليس عندهم العلم مثل ما عند أهل البادية. قال وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا، فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني كما ذكرنا في صحيح أبي داود رحمة الله تعالى على الجميع. ابن المنذر قال ولم ينكر عمر عليه قوله، ولم ينكر عليه قوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وبوجوب العمرة قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وأخرج الطبري قول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين. وقال الثوري سمعنا أنها واجبة، وأيدوا ذلك بما ثبت عن زيد بن ثابت قال سئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج فقال صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. هذا رواه الدرقطني وقال عنه الحافظ بن حجر إسناده صحيح، قال الحافظ بن حجر إسناده صحيح. وروي مرفوعا عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، ولكن هذا الحديث ضعفه الحافظ بن حجر في الدراية، قال إسناده ضعيف والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف، أخرجه الدارقطني بسند صحيح. وكان مالك يقول العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها، وقول النخعي وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر رحمة الله عليه. وكذلك حكي عن أبي حنيفة أنه يوجبها كالحج، وكذلك وبأنها سنة، يعني حكي عنه القولين حكى بعض القرويين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يوجبها كالحج وبأنها سنة، يعني سنة ثابتة. ذكر ذلك أيضا ابن مسعود وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وعن ابن المنكدر عن جابر روى موقوفا قال سأله رجل عن الصلاة والزكاة والحج أواجبه؟ قال نعم. فسأل عن العمرة أواجبه؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك. الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال هذا حديث حسن صحيح، لأن الترمذي قال عن المرفوع، يعني قال عن حديث جابر قال رسول الله عليه السلام عن الصلاة والزكاة والحج أواجبه؟ قال نعم. فسألوا عن العمرة أواجبه؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. والإمام النووي رحمة الله عليه قال أما قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، ودليل ضعفه أن مدار على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته، والترمذي إنما رواه من جهته، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ. وأما حديث جابر الموقوف فهو المحفوظ أنه موقوف غير مرفوع. واحتج أيضا احتجوا أيضا بالآية، ولكن الآية لا حجة فيها للوجوب، لأن الله سبحانه قرنها في وجوب الإتمام لا في وجوب الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وابتدأ بإجاب الحج فقال ولله على الناس حج البيت، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج 10 حجج أو اعتمر 10 عمر لازمه الإتمام في جميعها، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا إلزام الابتداء. يعني وأيضا هنا يفيدنا في مسألة متى فرض الحج، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه فرض في عام 6 من الهجرة، واستدل بهذه الآية لأنها نزلت في قصة صلح الحديبية وكان في عام 6 من الهجرة، وبعضهم قال إنما فرضت في عام 9 أو 10، ورجح والمشهور من مذهب الإمام أحمد ولعله الصحيح والله أعلم، قالوا وذلك لأن فرض الحج قبل العام 9 ينافي الحكمة حكمة الله عز وجل، وكذلك في العام 9 لما فرض الحج أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، الله تعالى أعلم. وقرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في العمرة والعمرة ويتدل على الوجوب، ولكن هذه القراءة ذكرها عدد من أهل العلم في القراءات الشاذة. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أئمة القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها، وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى، لأن الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بالإجماع، ولو صحت قراءة الشعب كان فيها خلاف الإجماع وما خالفه مردود، ومعلوم أن الحج لله كما العمرة لله فلا وجه لقراءة الشعبي. وفي مصحف ابن مسعود وأتم الحج والعمرة إلى البيت لله، وهذا والله أعلم يحمل على التفسير، يعني الطبري رحمة الله عليه أخرج الرواية الثانية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبو حيان كذلك في البحر المحيط أورد الروايتين، ثم قال ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. يعني رواية عن ابن مسعود في مصحف أنه وأتم الحج والعمرة إلى الله إلى البيت لله، وأتم الحج والعمرة إلى البيت لله، وروي عنه وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، فهذا على التفسير لكن ليس على القراءة. وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة ولا حظ يقصد ولا قربة بمعتقد، فأمر الله جل ذكره بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه، ثم سامح جل ذكره في التجارة كما سيأتي بعد ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار له وعليه أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، لأن النية شرط في صحة العمل، وأن النية تجب فرضا لقول الله تعالى وأتم من تمام العبادة حضور النية، وهي فرض كالإحرام عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته لبيك بحجة وعمرة معا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم صحيح. وذكر البويطي ذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال ولو لبى رجل ولم ينوي حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا، ولو نوى ولم يلبي حتى قضى المناسك كان حجه تاما. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال من فعل مثل ما فعل علي حين أهل علي بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزأت تلك النية لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت بخلاف الصلاة. وأما العبد وعفوا المراهق الصبي الصغير دون البلوغ وكذلك العبد إذا أحرم بالحج ثم احتلم المراهق وأعتق العبد قبل الوقوف بعرفة، فقال مالك لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكا بقول وأتم الحج والعمرة لله، ومن رفض إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراما، فإن تمادى على حج ذلك لم يجزه عن حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ، استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. والشافعي يعني أبو حنيفة يقول جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراما ويجعل هذا للحج، هذا الحج الفريضة، فإن تمادى على حج ذلك لم يجزيه عن حجة الإسلام، يعني يجدد الإحرام بعد البلوغ. وقال الشافعي إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه عن حجة الإسلام، وكذلك العبد. قال ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها أي بمزدلفة فرجع إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدرك الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن عليهما دم، ولو احتاط فأهراق دما كان أحب إلي. واحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ قال له صلى الله عليه وسلم حين أقبل من اليمن مهلا بالحج بما أهللت يا علي؟ قال قلت يا رسول الله قلت لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أهللت بالحج وسقت الهدي. قال الشافعي ولم ينكر عليه رسول الله مقالته صلى الله عليه وسلم ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران. وأما الإمام مالك رحمه الله قال في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد يعتق والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم، وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحديث مع هذه الآية بقية جليلة بإذن الله تعالى. نسأل الله المدد والقبول، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.